وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم قد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا بما جاءهم البينات Yo.